نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. هذه الجملة بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، في هذه الجملة سيختم الطحاوي هذه العقيدة. وهذه الجمل مشتملة على خصائص دين الإسلام وعلى ميزاته وعلى خصيصة أهل السنة، وتقوم هذه الخصيصة على منهج العدل ومنهج الوسطية الذي جعل الله جل وعلا دينه عليه. قوله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو التوحيد. فالملائكة في السماء تعبد الله بالتوحيد، فتدعوه وتعظمه وتجله وتذكره، وكذلك الموحدون في الأرض يوحدون الله في الدنيا، في هذه الدنيا. فدين الله واحد، وهذا في قول الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الله معبود في السماء ومعبود في الأرض. وهو دين الإسلام، هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والإسلام هنا بالمعنى العام هو التوحيد، بالاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك وأهله. والإسلام بالمعنى الخاص هو التشريع في أركان الإسلام في تفاصيله، وهذه شرعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الشرعة الخاتمة، تخالف شرعة عيسى وموسى في تفاصيلها، لقول الله جل وعلا في الأنبياء: لكل جعلنا منكم إيش؟ شرعة ومنهاجا. نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. أصل الحديث: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. إخوة العلات أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة. دين الأنبياء واحد هو التوحيد، وشرائعهم مختلفة. الصيام في شريعة موسى غير الصيام في شريعة عيسى وغير الصيام في شريعتنا، وكذا الصلاة. نعم. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كيف في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أنه عام في كل زمان؟ يبتغي غير الإسلام أي غير التوحيد الذي فيه الإعذعان لله جل وعلا بالاستسلام له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. وهذا معنى قوله: إن الدين عند الله الإسلام، أي دين التوحيد، فلا يقبل الله دينا لم يقم على توحيده. نعم. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله عليهم السلام. وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان. نعم، لوضوح الإسلام وهو التوحيد، الذكي والبليد، أبيد منه مو بالمجنون، لكن من صعب فهمه تبلد ذهنه، والصغير والكبير والعربي والعجمي يدخل فيه بأدنى سهولة. ولهذا من الأعراب ومن المسلمين من الصحابة من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة فأسلم، لسهولة هذا الدين ووضوحه وجلاله وبيانه، ما هو معقد وله يحتاج إلى بحث وإلى استقصاء. هو من الوضوح بهذا المكان حتى منهم من يسمع النبي يقرأ آية فيؤمن، بل منهم من يسأل النبي سؤالا ثم يؤمن بعدها لوضوح هذا الدين وجلائه. نعم. وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. كما أن الإسلام يدخل فيه الداخل بأسرع ما يكون، كذلك يرتد عنه المرتد ويخرج عنه الخارج بأسرع ما يكون، وذكر لها الأمثلة. فمنها كما ذكر أن ينكر كلمة، أنكر كلمة من القرآن، يقول ننكر كلمة قل، نقول مباشرة أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس، فإنكار حرف من القرآن عامدا كفر مخرج من الملة. أو كما قال تكذيب، أو تكذيب أن يكذب الرسول أو يكذب بآية أو يعارض ما جاء به الرسول بعقله أو بمذهب بلده، يعارض حكم الرسول في قطع يد السارق بالقوانين المتحضرة، ولو لم يعمل بها مجرد المعارضة هذا يخرجه من الإسلام. قال أو كذب على الله، يكذب على الله جل وعلا، أو يرتاب في شيء ذكره الله وذكر الرسول يشك فيه. الريبة في الإيمان مذهبة له. إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك، شك في وحدانية الله، شك أن الله يمكن له ولد له صاحبة، هذا ما أسرع ما يخرجه من الإسلام بهذا. نعم. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق. نعم. لما جاء ضمام بن ثعلبة وهو من أهل نجد ثائر الرأس يسمعون غمغمة صوته ولا يدرون ما يقول، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن سعد وإني سائلك فلا تجدن علي في نفسك، قال سل عما بذلك، قال الله الذي لا إله إلا هو أرسلك، قال نعم، قال الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا، قال اللهم نعم، قال الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نصلي في اليوم 5 صلوات، تعدى أركان الإسلام. الآخر قال هل علي على غيرهن، قال لا إلا أن تتطوع، فولى والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. علمه أركان الإسلام في جلسة في كلمة لسهولة هذا الدين وسهولة تعليمه. جاءه مالك بن الحويرث وأخوه وهم من بني ليث، فلبثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 23 ليلة، رجعوا علماء بعدها. إذن يدخل في الإسلام في وقت يسير ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في مدة يسيرة فيرجع عالما. ليه؟ لأنه دين سهل واضح بين، لا فلسفة ولا منطق ولا إغلاق ولا صعوبة، تبقى المسائل التفصيلية هذه لها أهلها، كلما طال في الملازمة كلما طال في التحصيل. نعم. وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام هم أول من أوائل من وفدوا، حديث أبي هريرة في الصحيحين، قالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في شهر القعدة، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده، تدرون بالإيمان بالله وحده، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان. وين الحج يا عبد المنعم؟ لم يفرض الحج بعده، وأنهاكم عن أربعة: الحنتم والمزفت والنقير والدباء. فرجعوا وأخبروا بها من وراءهم ودخلوا في دين الإسلام. نعم. ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه، ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه، أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا حديث رواه مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. والسنه يقول: اختصر لي الإسلام، اختصر لي الإسلام اختصارا حتى لا أسأل عنه أحدا غيرك. فاختصر له الإسلام بكلمتين عليه الصلاة والسلام، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. جمع الإسلام في كلمتين، اللهم صل وسلم عليه، لأن الله آتاه جوامع الكلم. نعم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. من شرع دينا لم يأذن الله به، ما هذا الدين الذي لم يأذن الله به؟ إنه دين البدعة، إنه الدين المخالف لما بعث الله به الرسل، كدين المجوس عبدة النار، ودين الوثنيين، ودين اليهود والنصارى المبدلين المحرفين، لم يشرعه الله. مش قال الله في المشركين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا الدين الذي توارثوه، فهرم عليه الصغير ونشأ عليه الكبير، ونشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، ألفوه حتى ظنوه دينا وهو بدعة لا يقبلها الله جل وعلا، كما يقع في أصل الدين يقع أيضا في غيره في فروعه. من أحدثه في الدين بدعة، مثل ماذا؟ ذكر الله الله الله الله ويهزز رؤوسه، نشأ عليه الناس أجيال وتعبوا فيه، ذكر لا يقبله الله لأنه محدث، وما بني على باطل باطل. أحدثوا احتفالات بدعية، مهرجانات بدعية يتقربون به إلى الله، لا يقبلها الله. الأصل الجامع ما هو؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا ما الدين الذي أذن الله به؟ ما أنزله على رسوله بينا واضحا كهذه البيضة، لا خفاء فيه ولا التباس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لما وعظهم في حديث العرباض بن سارية، الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال في آخرها: وإياكم ومحدثات الأمور، أي البدع والأهوى، فإن كل محدثة بدعة. كل يقوله أفصح الناس من ألفاظ العموم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. كيف يستزيغ عقل عاقل أن يقول: لا يا رسول الله، بعض البدع زينة وبعضها شين، بعضها حسنة وبعضها قبيح؟ هذا استدراك على من؟ على مقام النبي. بل هذا تعقب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا اتهام له ضمني أنه لم يكمل الدين ولم يبينه، بل كتم منه ما كتم حتى لم يبين لنا البدع الحسنة من البدع السيئة، حاشاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن خصائص هذا الدين الوسطية، وهذا يأتي في كلام الطحاوي، وهو بين الغلو فيه وبين التقصير عنه. نرجئه إن شاء الله إلى المجلس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. في شيء؟ من بعضهم؟ هذا مساعدك ولا نائبك؟ هذا من طلز، ما نرصص ما يترصص. التجديد نوعان: بالأسلوب وبتوضيح المعاني وتحليلها أمره سهل، أما تغيير الدين على ما يبون وإتيان بدين جديد مودرن على مقاسهم، هذا هو العبث الذي منه البدع ومنه التحلل. نعم سم. اختلفوا في مسائل اجتهادية تتعلق بالعقيدة والشريعة، أما في العقيدة فما اختلفوا رضي الله عنه لأنها مسلمة. نعم سم. آمركم بأربع. نهى عن الحنتم والمزفت والدباء والنقير، هذه الأربعة احمد ربك أنك ما تعرفها، هذه أواني يوضع فيها الخمر. مزفت مقير بالقار، والحنتم خشب ينقرونه، والنقير مثله، والدباء القرع يبسون ويصير إناء للخمر. نعم، لأنه نهى عن ظرف المحرم وهو الخمر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.